إما حبيتك إما حبيتك أحب. Thank you. حبي ما حصلش حبي ما حصلش. إما غطيتك إما غطيتك إما غطيتك في الهوى برمشي في الهوى برمشي في الهوى برمشي. إما سهرتك إما شوقتك شكله والخد باين. ده الفصل سنة حلوة اضرب وطار يمه واسمع كلام الواد علي حمامي طار يمه ويا حمامي الواد علي رفرف وطار يمه واسمع كلام الواد علي دورت علي بقلبي بروحي وبعيني دورت علي بقلبي بروحي وبعيني لقيته هناك في الغية ويا حمام الواد علي حمامي طار يما ويا حمام الواد علي رفرف وطار يما وسمع كلام الواد علي دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني لقيته هناك في الغية ويا حمام الواد علي قالوا حماني اقعدت من فوق البيت نزل هدى انا قلت اهو كان ونور وطلعت عليه ادور قالولي حماني اقعدت من فوق البيت نزل هدى انا قلت اهو كان ونور وطلعت عليه ادور دورت عليه بقلبي بروحي وبعيني دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني لقيته هناك في الغية ويا حمام الواد علي حمامي طار يما ويا حمام الواد علي رفرف وطار يما حماني سافر وراح بلاد بعيدة حيلف على حد تاني ويعيش أيام سعيدة قالولي حماني سافر وراح بلاد بعيدة حيلف على حد تاني ويعيش أيام سعيدة دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني لقيته هناك في الغية ويا حمام الواد علي حمامي طار يما ويا حمام الواد علي رفرف وطار يما وسمع كلام الواد علي دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني ويا حمام الواد علي وفي مرة سألته يا حمامي يلي بترفرف قدامي أنزل أطلع ما بتسأل وبعد ما ترد سلامي وفي مرة سألته يا حمامي يلي بترفرف قدامي أنزل أطلع ما بتسأل وبعد ما ترد سلامي دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني دورت علي بقلبي وبروحي وبعيني لقيته هناك في الغية ويا حمام الواد علي حمامي طار يما ويا حمام الواد علي رفرف وطار يما وسمع كلام الواد علي دورت علي بقلبي بروحي وبعيني دورت علي بقلبي بروحي وبعيني لقيته هناك في الغية ويا حمام الواد علي من الخيال وأسرع من النجوم وأقوى من الجيل أحبك أحبك أحبك